والأشواق يا مسهر العشاق يا للياب والأشواق يا مسهر العشاق جاني حب اللي غاب يسأل يقول أحباب جاني حب اللي غاب يسأل يقول أحباب جاني يقول مشتاق من بعد طول فراق يا ليل يا أبو الأشواق يا ليل قلبي في حرته كان ليه